عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأنساب والعدوى، جرب بعير في إبل 100 فجربت فمن أعدى الأول. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس كفر، النياحة على الميت والطعن في النسب. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس كفر، النياحة والطعن في الأنساب. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستمطار بالأنواء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن الناس أبدا: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستمطار بالأنواع. هذه الأحاديث أو لفظ هذه الحديث يفسر لنا ما سبق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث خصال لا يتركها الناس، ثم سماها أنها من أعمال الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأنساب والعدوى. هذه قضية في قضية التوحيد ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. والعدوى: جرب بعير في إبل 100 فجربت فمن أعدى الأول. يعني جاء سائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى أي لا شيء يعدي شيئا. فذلك الرجل قال يا رسول الله يأتي البعير فيه نقبة من الجرب، يمكن كثير منكم يعرف الجرب، المرض الذي يصيب الإبل، فيأتي البعير في هذا العدد من الإبل الصحاح فيصيبها الجرب جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظره لشيء آخر ويريد أن يبين أن هذا الشيء كله بإذن الله عز وجل، وهو الذي جعل ذلك السبب الذي حدث منه ذلك المرض. أي أن المرض لا يعدي هو بنفسه بحيث أنه ينتقل من إنسان إلى آخر، وإنما ذلك بإذن الله عز وجل. ولهذا قال له من أعدى الأول، يعني هذا البعير الذي فيه هذا الجرب، فين البعير الآخر الذي جاء وعده، من أعدى الأول؟ فكان يقول كما ابتدأ الله عز وجل الجرب في ذلك البعير هو يبتدئه في هذه الإبل الأخرى. هذا يبين لنا على أن كل الأسباب وكل ما يحدث في هذا الكون لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وأن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما هي سبب من الأسباب. فالله جعل هذه الأسباب الاختلاط بين الناس أن ينتقل المرض من هذا لهذا، لكن ليس المرض هو بنفسه وإنما من الله عز وجل، لأنه قال له من أعدى الأول. فهذه الأمراض التي تنزل في هذه الدنيا في الكون، يعني أي نوع من أنواع الأمراض، الذي يبدأها أولا هو الله عز وجل ويجعلها أسباب تنتشر بين الناس، ولكن أيضا أمر بالتحصن من ذلك، فهذا أمر الله وهذا أمر الله. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيش وأخبر على أن الجماعة الذين سيقدم عليهم أصابهم الطاعون، فهو انتظر ماذا يصنع، هل يقدم بهم على ذلك البلد الذي فيه الطاعون أو لا. فصار يسأل من عنده حديث برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم دائما يبحثون عن السنة وعن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد الصحابة فأخبره بأنه إذا كان المرض في بلد فلا تقدم عليه، وإذا كنت أنت في بلد فيه المرض فلا تخرج منه. وهو كان في الأول يقول أرأيت، يعني يقول لمن يجادله في هذا، أرأيت لو أن الإنسان عنده عدد من المواشي وفيه محل يعني فيه الأكل وفيه العشب وفيه الماء ومكان مجدب، فالإنسان أنا يذهب بهذه المواشي التي معه، يذهب بها للمكان الذي تستفيد منه، لكنه يبحث عن السنة، فلما جاءت السنة عمل بها. هذا يبين لنا أيضا أن العدوى بنفسها لا تنتقل، ولكن ينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور. فهذا أمر من الله وهذا أمر من الله. فأنت أمرت بالوقاية، هذا التطعيم الذي نعمله ضد هذه الأمراض هذا من أمر الله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلما توصل الأطباء إلى أن هذا المصل الذي يؤخذ يكون وقاية من ذلك المرض، فينبغي لنا أن نعمله. لماذا؟ هذا سبب من الأسباب، ونحن نعمل السبب، ولكن الذي ينفذ الأسباب ويجعلها تصل إلى غايتها هو الله عز وجل. نعلم على أن النار من طبيعتها الإحراق، كل شيء يرمى فيها تحرقه، هذه طبيعة النار. ما يمكن تلفي شيء في النار ويبقى على ما هو عليه، لا بد أن تحرقه. ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يسلبها هذه الخاصية سلبها. تعرفون في قصة إبراهيم عليه السلام حينما أوقدت له تلك النار العظيمة من أعدائه وأرادوا أن يحرقوه وألقوه فيها، الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلبت الخاصية التي كانت فيها وهي الإحراق. بل ذكر المفسرون بأن الله عز وجل لو لم يقل الله عز وجل بردا وسلاما، كلمة سلامة ولكان يعني أهلكته من البرد، شدة البرد. فالشاهد من هذا أن هذه أسباب ينبغي للمسلم أن يعملها ولا يتركها، وإنما لا يعتمد عليها بأنها هي كل شيء. فالإنسان قد يعمل السبب ولكن لا يتحصل على المراد، وإنما الله عز وجل هو الذي يتمم ذلك. أي أن المسلم مطلوب منه في هذه الدنيا أن يعمل، ولا يقول أنا رزقي كتب لي، لأن في الحديث الصحيح حينما تكون نطفة في الرحم وتمكث 120 ليلة ويأتي الملك ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إذن الرزق مكتوب لك، لن تتحصل من هذه الدنيا إلا على ما كتب لك. يعني مهما كلفت نفسك ومهما عملت من الحيل ومن الأساليب لن يأتيك إلا ما كتب لك. لكن هذا الرزق المكتوب لك ليس معناه أنك تجلس في البيت ولا تشتغل وتقول رزقي يأتيني، الرزق لا يأتي لأن فيه سبب، لا بد أن تعمل السبب حتى يأتيك الرزق. والذين يجلسون ولا يعملون هؤلاء ليسوا بمتوكلين وإنما هم متواكلين. يعني التوكل أن تعمل السبب وتعلم أن الله عز وجل هو الذي يتمم ذلك. حينما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راحلته أعقلها أو أتوكل، الراحل البعير، قال له أعقله أو أتوكل، فقال الرسول أعقله وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله لأنه الذي يتمم ذلك. فالإنسان الذي يريد الرزق يعمل، ولكن إذا بقي في بيته ولم يعمل ويقول رزقي يأتيني هذا لا ينبغي، لأنه هذا مخالف لما وضعه الله عز وجل في هذا الكون. بل مطلوب من المسلم أن يعمل، ولكن لا يقول أن العمل الذي أقوم به سيأتيني بكل شيء. الله يقول أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أثبت لهم الحرث. أفرأيتم ما تحرثون، نحن نذهب إلى الأرض نحرثها ونلقي بها البذر، لكن من الذي ينبته؟ يعني المهمة التي علينا أننا نحرث الأرض ونلقي بها البذر، لكن من الذي ينبته؟ الله عز وجل قال أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الله الذي ينبته هو الذي يوصله. ولكن المسلم عليه أن يعمل الأسباب، وكما جاء في الحديث الصحيح لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله، يعني اعتمدتم الاعتماد الصحيح على الله عز وجل. ومن الاعتماد الصحيح أن تعمل بالأسباب. هذه الطير ما جلست في أوكارها، ما جلست في الأشجار. الله يقول لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو تغدو معنى تذهب تروح وتبحث عن الرزق وترجع بطانة، خماصا يعني بطونها خاوية. الصباح تنام وتصبح الصباح تريد الفطور تريد الأكل، بطونها خاوية مثلنا نحن الآن. لو أن الإنسان أصبح الصباح وما أكل وقال خلاص يمكن الأكل يدخل يأتي إلى فمه بدون سبب، لا هذا لا يمكن. فهذه الطيور تذهب بطونها خاوية تبحث عن الرزق، الله عز وجل يرزقها فترجع بطونها ممتلئة. إذن على المسلم أن يعمل السبب، والله عز وجل هو الذي يوفي ذلك. هذا الحديث في هذا المعنى، يعني حينما قال الرجل أن الجرب كان في ذلك البعير فدخل بين تلك الإبل فأعداها جميعا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، ما معنى النفي؟ أي أن الذي ابتدأ المرض في ذلك البعير الأول هو الذي يبتدئه في الثاني، ولكنه بذلك السبب الذي حدث وهو بأمر الله عز وجل. كذلك المطر بالنوم، الأنواع كما يعرفها أهل المزارع أهل الحرث، يعني المنازل والنجم الفلاني النوم الفلاني حينما يطلع. فكان في الجاهلية يقولون إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، وهذه التي تطلع في هذه الأوقات هي بالحساب وبالعادة، وإذا أراد الله أن يخلف تلك العادة خلفها ولم تأتي على موعدها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، يعني 7 سنين متوالية في القحط ما ينزل المطر. فهذا بإذن الله عز وجل، إن شاء أنزل المطر وإن شاء منعه. الصحابة رضوان الله عليهم حينما صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ونزل عليهم مطر بالليل وصلى بهم صلاة الصبح، فأصبح الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن هذا الحديث أيضا قد مر وفيه معنى الكفر، والكفر هنا ليس المخرج من الملة، وإنما الكفر الذي هو بمنزلة كبيرة من الكبائر. فيقول من الخصال التي هي من خصال الجاهلية، رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخصال التي هي من خصال الجاهلية وكان الجاهلية يعملون بها هذه 3 أشياء: الطعن في الأنساب، والعدوى أي يدعون أن العدوى هي بنفسها تنتقل من هذا لهذا، وكذلك الاستمطار بالأنواع. يقولون المطر نزل لما طلع النجم الفلاني، فهذا لا يجوز، وهذا يسمى كفر نعمة، يعني النعمة من الله عز وجل. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل.